الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. إذا فرغ الإنسان من قول أذكاره الشرعية بعد الفريضة وانتهى من قول الأوراد المشروع قولها في هذا الموضع، ثم رأى أن يدعو الله عز وجل بعد هذا الذكر، فلا بأس ولا حرج عليه، ولا أعلم مانعا يمنعه. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يبادر بالدعاء مع رفع اليدين عقيب السلام مباشرة، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك أن يجتمع المأمومون على الدعاء بصوت واحد بعد السلام مباشرة، فإن هذا مما لم يرد تشريعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدعاء الجماعي عقيب الفريضة أو الدعاء بعد السلام مباشرة برفع اليدين هذا لا أصل له في السنة الصحيحة. ولكن إذا سلم الإنسان من الصلاة وسبح الله وكبر الله وهلل الله وقال الأوراد الشرعية، ثم رأى بعد ذلك بعد هذا الذكر أن يرفع يديه ويدعو، فلا أعلم مانعا يمنعه. والمتقرر أن الأوقات كلها صالحة للدعاء إلا بدليل. لكن الذي أنكره أهل العلم إنما هو صورتان فقط. الصورة الأولى أن يكون الدعاء عقيب الصلاة جماعيا، الصورة الثانية أن يكون الدعاء برفع اليدين ولو من الواحد عقيب السلام مباشرة قبل قول الأذكار، والله أعلم. بل إننا نجد في السنة جملا من الأدعية المشروعة عقيب الصلاة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا دعاء وثناء. وكذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، وقال ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وكذلك في السنن من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني لأحبك في الله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل هذه أدعية مشروعة بعد الصلاة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يرفع فيها يديه، لأن من شرعها لنا بأمر ربه عز وجل لم نره في قولها يرفع يديه ولا أمر بذلك، والله أعلم.